حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. من الساحل للسخنة احنا وراك دخنة، من الساحل للسخنة احنا وراك دخنة، يلي من جمالك بيغيروا البنات، حس بقلبي وحرتو انا من شرم البورتو، رايح جاي وراكي يا سكر نبات. على موقع DJ كيمو دوت كوم.